السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في اللقاء التاسع. طبعا احنا خدنا في الشرايط السابقة حكم النون الساكنة والتنوين، وقلنا انهم اربع احكام، وخدنا منهم الاظهار، حكم الاظهار، خدنا حكم الادغام، خدنا حكم الاخفاء. وطبعا انا مش عايز اكرر تاني، فلو سمحت ارجع للشرايط رقم 5 و6 و7 و8 هتلاقي الاحكام دي احنا قلناها. النهاردة هنقول اخر حكم في حكم من احكام النون الساكنة والتنوين، هو حكم الاقلاب. ايه هو الاقلاب؟ عايزين نعرفه يعني عشان نفهم ايه هو الاقلاب. الاقلاب مع كتاب بتقرا منه في صفحه، بقول لك اقلب الصفحه، بتعمل ايه؟ بتروح قلب الصفحه، اهو ده الاقلاب. خلاص عرفنا ما هو الاقلاب. طب ايه دخل الاقلاب مع الحروف؟ اقول لك النون الساكنه. يعني ايه النون الساكنه؟ النون اللي بدون تشكيل، اللي عليها لا فتحه ولا ضمه ولا كسره ولا اي حاجه. النون الساكنه دي اذا جه بعدها ب بيحصل للنون دي اقلاب. طيب في علامه من علامات المصحف علشان اعرف حكم الاقلاب ده؟ ايوه، فيه النون هتلاقي عليها ميم، نون وفوقها هتلاقي ميم، بعد النون ديت كلمه بتبدا بالب. اذا هو بيقول لك اذا فتحت المصحف ولقيت نون وفوقها ميم، اعرف ان بعد النون اللي فوقها ميم ب. بيقول لك بقى لو سمحت اقلب النون الى ميم. خلاص، ده اول حكم. ثاني حكم بيقول لك لو سمحت بعد لما بتقلب النون الى ميم اخفي الميم، يبقى ده تاني حكم. ثالث حكم بيقول لك غن الميم دي، احنا هناخدها بالتفصيل دلوقتي. وبنقول زي ما في نون ساكنه بدون تشكيل، في تنوين برضو نفس الحكم. ايه هو التنوين؟ التنوين اللي بيتولد من الفتحتين والضمتين والكسرتين. لما يجي يقول لك كتابا في فتحتين، كتاب ضمتين، كتاب كسرتين. اذا كان معانا تنوين برضو زي ده وحيجي بعده به، بيعمل ايه؟ بيشيل لك فتحه من الفتحتين وبيرسم لك ميم. بيقول لك برضو لو سمحت اقلب التنوين الى ميم، وبرضو نفس الحكم، اخفيه وغنه، وكذلك الكسرتين وكذلك الضمتين. ناخد بقى عمل، عاوزين نشوف ايه الكلام اللي احنا قلناه ده، ننفذه عمل. النون الساكنه ممكن تيجي في كلمه واحده وممكن تيجي في كلمتين، النون الساكنه. خلاص، لكن التنوين لابد ان يجي من كلمتين. هنمسك دلوقتي النون الساكنه، ها، اللي من كلمتين، من بعد. خلاص، اهي نون ساكنة هتلاقيها بدون تشكيل، لكن هتلاقي فوقها ميم. ليه؟ علشان بعدها بين الكلمة كلمة بتبدأ بالب. خلاص، هنقول ايه بقى؟ من بعد. اذا انا قلبت النون الى ميم واخفتها وغنتها. اذا مش هقول من بعد، شوف مش هستعمل لسان، اوعى تقول لي من بعد، لا، وكمان ما تقوليش من بعد وتبقى ميم خالص، لا، قولها كده نص ميم. هيحصل انفراد في الشفايف، تاخد بالك، ما تضمش شفايفك على بعض واعتمد على الخيشوم اللي هو الانف في اخراج الغنه. اسمع تاني، من بعد ما ظلموا، شفت، من اهي، من بعد. طب اذا وقفت على من دي اقول من، لكن اذا وصلت هقول ايه؟ من بعد. اذا انا قلبت النون الى ميم واخفتها وغنتها. العلماء بيسموه بقى ايه؟ اقلاب مع الاخفاء مع الغنة. اظن كلام واضح. ناخد مثل تاني، النون الساكنة اللي بتيجي بعدها الكلمة من كلمتين زي دي، شوف، من بيده، من نون ساكنة، بيده، الكلمة بتبدأ بالب، برضو هتلاقي النون فوقها ميم، ها، وبيقول لك لو سمحت اقلب لنا النون الى ميم واخفيها وغنها. والغنة بمقدار حركتين لا تزيد ولا تنقص. نسمع تاني، من بيده، واخد بالك، كمان كلمة، من بيوتكم، من، ادي النون، هتلاقي في القرآن فوقها ميم، رسم لك ميم على هيئة العصاية كده، من بو، هذه بتبدأ الكلمة بالب، من بيوتكم. أما إذا وقفت عليها تقول إيه؟ من، هتوصل، اوعى تنسى الإيه؟ الحكم. إقلاب بتقلب النون بميم، بتخفي الميم بتغنها، خلاص. كمان كلمة، من بعدهم، من نون ساكنة بعدها ب، إذا وقفت هنقول من، لكن إذا وصلنا بنخفي ونغن ونقلب، شوف، من بعدهم، خلاص. طيب هذه الكلمات من كلمتين، من بعد، من بيده، من بيوتكم، وهكذا من كلمتين. هل بتيجي النون الساكنة اللي بعدها به في كلمة واحدة؟ اي، هقول لك امثلة كمان. ينبغي، هذه كلمة واحدة، تلاقي نون في نص الكلمة بعدها ايه؟ به، لكن هتلاقي فوق النون ايه؟ ميم، علشان بيقول لك تذكر ارجوك اقلب النون الى ميم، ما نقولش ينبغي، لا، وكمان ما نقولش ينبغي، لا نخليها نون خالصة ولا ميم خالصة، خلاص. شوف، ينبغي، منبثات، منبث، اهي منبثات، نون سكنة لكن في كلمة واحدة، واخد بالك، النون بعدها به في كلمة واحدة. برضو رسم لي ميم عشان بيذكرني، علشان تعرف ان القرآن سهل. شوف، منبثات، اوعى تقول لي منبثة او تقول لي منبثة او تقلب وتخفي لكن ما تغنش، لا، خطأ برضه، لازم نقلب ونخفي ونغن، خلاص. انباء، اهي، شوف، ان باء. اذا اوعى تضم شفايفك، اوعى تقول لي انباء، اوعى تستعمل لسانك وتقول لي انباء، لا انباء. هيحصل انفراط في الشفايف. يعني ايه انفراط في الشفايف؟ يعني ما اقفلش شفايفي على بعض، ما ضم ما كزهاش. تاخد بالك لو جبت ورقه هعديها بين الشفايف بدون عناء، خلاص عرفنا. هشوف بقى تنبتوا اهي، تن بي اهي برضو رسم لي الميم فوق النون، تنبتوا. شوف ولهم علي ايه ذنب، اهو نون بدون تشكيل لكن فوقها الميم، يعني بدون تشكيل ما عليهاش لا الفتحه ولا كسره ولا ضم ولا اي حاجه، ها لكن بعدها به، ودي قاعده في عموم القران. شوف ذنب ولهم علي ذنب، خلاص انبئهم برضه نفس الحكم ونفس الطريقه، خلاص. طيب احنا عرفنا ان نون السكنه انها ممكن بتيجي في كلمه وممكن بتيجي في كلمتين، وخدنا الامثله. طب التنوين، التنوين ده بقى لابد انه يجي من كلمتين، لازم ما يجيش من كلمه واحده، وهنضرب امثله. وكانوا قوما بورا، شوف قوما الفتحتين هم. انما لو تفتح المصحف هتلاقي فوق قوما ايه المفروض فتحتين، لا هو شلك فتحه وخلالك واحده بس، ورسم لك بدل الفتحه اللي شالها مين، علشان بيذكرك بيقول لك اذا وصلت اقلب التنوين الى ميم برضو وخفيه وغن، نفس النون الساكنه هي هي سواء بسواء، خلاص. وكانوا قوما بورا، اذا مش هقول قوما بورا ولا اقول قوما بورا، لا هيحصل برضو انفراد في الشفايف. وكانوا قوما بورا، خلاص. وقرونا بين ذلك، هي اصلها وقرونا فتحتين التنوين، شوف وقرونا بعدها ايه كلمه بتبدا بالبه، وعلشان تعرف ان القران برضو سهل اهو. وقرونا بين ذلك برضو مش هضم شفايفي، احسن تحصل تبقى مين خالصة، والمين دي لها حكم هناخده فيما بعد ان شاء الله ربنا، انما دي اقلاب مش مين خالصة. شوف وقرونا بين ذلك، خلاص. غير متبرجات بزينة، متبرجات تنوين قصرتين اهو، برضو شل قصر ورسم لي بدل الكسرة مين، وقال لي لو سمحت هنا في اقلاب اقلب لو سمحت التنوين الى مين، ولو سمحت اخفيها واوعى تنسى الغنى، حاجات سهلة. شوف غير متبرجات بزينة، خلاص. جناح بعدهن بضمتين برضو شل ضمة، ورسم لي مين بدل الضمة اللي شلها وخلاني ضمة واحدة بس، جناح تنوينه وبعده ايه به، برضو الاقلاب مع الاخفاء مع الغنة، جناح بعدهن، خلاص. ماء بقدر، برضو تنوينه ما ام ايه بقدر الب اهي. واذكرك تاني بقول لك التنوين لابد انه يجي من كلمتين. خلاص افتح بقى معايا المصحف. فاكر احنا واقفين فين؟ لا انا عاوزك تتابعني واحتفظ بالشرايط دي ليه ولابنائك واهدي بيها اوعى تهملها اوعى. خلاص احنا يا سيدي كنا واقفين من سورة البقرة انتهينا من الآية رقم 49. هنبدأ النهاردة من الآية رقم 50. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر. وإذ طلع لسانك في الباب. لكن اوعى تقول لي وإذ فرقنا. شوف فا فا غلط. فرقنا نا غلط. شوف رقق. شوف عارف الكلمة دي هي الفه مرققة لكن الراء مفخمة والقف مفخمة والنون مرققة. شفت بقى يعني أول الكلمة مرقق ونهايتها مرقق. إذا هقول وإذ فرقنا خلاص بكم. بكم كلها حروف مرققة. البحر اوعى تقول لي البحر. شوف الال غلط با غلط حا غلط. شوف اوعى تقول لي البحر. لا البحر. زي ما تقول واحد عنده بحر هتقول ايه بحر. واحد عنده بحر لا هتقول واحد عنده بحر في صوته كده. اذا هنقول واذ طرقنا بكم البحر. شوف البحر الهمزة اللي هي الالف اللي عليها راس الصاد دي لا تنطق اذا كانت بين كلمتين وهنقودها فيما بعد ان شاء الله. لكن مؤقتا اسقطها من النطق اذا كانت بين كلمتين لكن وضعت علشان تبدأ بيها الكلمة وتقول البحر. خلاص فأنجيناكم. طبعا انت خدت النون ها بعدها جيم. الجيم من حروف الإخفاء. اذا النون اهي ساكنة. احنا لسه كنا بنحكي عليها دلوقتي. نون ساكنة بدون تشكيل بعدها جيم. الجيم ده من حروف الإخفاء. يبقى حغن وحقفي. اوعى تنسى الغنة. لكن شوف الفه. انت قلت وإذ فا فرقنا فا. جيت هنا قلت ايه فا. هي دي المطلوبة. وفي عموم القرآن الفه فا. ما تقولش فا ففرقنا لا. ففرقنا اهي بص دي فأنجيناكم. صح كلها حروف مرققة. ما تقولش بقى وأغرقنا بقى تاني لا خلاص. الألف ولا الهمزة دي قصدي دائما مرققة والواو كمان مرققة. أنا دلوقتي بنركز معاك في الحاجات اللي احنا خدناها. ما نقولش وا وما نقولش آه. ما نقولش وآ وأغرقنا خلاص. هنقول و وأغرقنا خلاص. آل همزة في وسط السطر بعدها ألف. نقول آل. وإذا وقفنا على آل نسكن اللام. آل آل فرعون. الراء دي لها حكم هناخده. الراء السكنة أو كل راء في القرآن سواء مفتوحة أو مضمومة أو هناخد الحاجات دي فيما بعد. لكن رقق لي دلوقتي الراء دي. قل لي فرعون. خلاص. وأنتم. وأنتم كلها مرققة. إنما النون بعدها التاء والتاء من حروف الإخفاء. اخفي هنا وغن. وأنتم. خلاص. الميم دي عليها سكون ليها حكم هناخده فيما بعد. وانتم تنظرون. التاء برضو بعدها نون، نون بدون تشكيل هنغن، لان بعدها الظ والظ من حروف الاخفاء. تنظرون خلاص. واذ واعدنا، واذ انت خدته واعدنا كلها حروف مرققة، لكن خد بالك بين الواو والعين الف مد، علشان تمد تقول ايه واعدنا الالف الصغيرة. يكتب القرآن هكذا ويقرأ بالمد خلاص. موسى، موسى كل الكلمة مرققة، لكن فوق الياء بتاع موسى ألف وفوقها شرطة عريضة، علشان إذا وصلت تمد أربع حركات هذا المد تقول موسى 40 ليلة، وفي بالك. إنما إذا وصلت تقول موسى بدون مد. المدود هناخدها فيما بعد، احنا بنركز على الحاجات اللي خدناها. 40 لو تلاحظ قلنا فرعون رققنا الراء، واخد بالك، مع العلم عليها سكون. جينا هنا قلنا ايه 40 نفس الراء عليها سكون بس فخمناها، هناخد الحكم ده فيما بعد بس مؤقتا. فخم هذه الراء، رقق الراء بتاعت فرعون وفخم الراء بتاعت 40، وبعدين هناخد حكم الراء زي ما انا قلت لك. ليلى، ليلى كلها مرققة، اوعى تقول لي ليلى، لا ليلى، طلعها هي احسن تطلع منك ليلى اسم واحد، واخد بالك. ليلى ده اذا وصل، اذا وقفت. اما اذا وصلت ليلة ثم تنوين وبعد فاء، الفاء من حروف الاخفاء، حغن وحكف ليلة ثم خلاص. ميم عليها شسة هناخدها فيما بعد، بس لازم تغني دلوقتي تقول ثم، شوف ثم اتخذتم، ثم اتخذتم الالف برضو اللي في وسط الكلمتين دول تلغى عند الوصل، انما تثبت اذا بدأت بها الكلمة اتخذتم. طبعا انت خدت الحروف المفخمة والمرققة، اوعى تقول لي اتخذتم، لانك انت خدت الخاء المفتوحة، كل خاء مفتوحة خاء، واحنا قلنا ضربنا امثلة قلنا يا خبر ابيض، عمرك تقول لي يا ما تقول لي يا خبر ابيض ابدا. الخاء في القرآن ما دام مفتوحة خاء، واخد بالك. اذا ما تقولش ثم اتخذتم، لا اتخاء. اما اللي بتعمل فيها ايه؟ كل تاء مرققة، تاء قلنا تحية، واخد بالك، ما نقولش طحية بقى، التاء تاء، ثم التاء اتخذتم، طلع لسانك في الذال خلاص. العجل، الجيم دي عليها سكون ليها حكم قلقلة هناخده فيما بعد، فمش هركز لك عليه دلوقتي. ثم اتخذتم العجل من بعده، اه جت لنا النون الساكنه اللي بعدها ايه ب، بص لها بقى هتلاقي النون فوقها ميم اهي من بعده، واخد بالك خلاص. بعده كلها مرققة، فيه ياء صغيرة بعد اله بتاعت بعده، عشان تمدها حركتين وحناخدها بالتفصيل فيما بعد. وأنتم طبعا الواو انت خدتها مرققة، الهمزة دائما مرققة، نون بعدها ت والت من حروف الإخفاء، وغن هنا بقى وأنتم ظالمون. طبعا انت خدت الحروف المفخمة، الظ من الحروف المفخمة، شوف ظ، وفوق الظ الألف، وبعدين اللام مكسورة ظالمون، خلاص. ثم عفونا، كل ميم في القرآن ما دام عليها الشدة غنها، ثم عند الوقف وعند الوصل. ثم عفونا، العين قلتها انت صحيحة، الفه عفا، شوف زي ما واحد يقول لك عفارم عليك، شوف العين، العين دائما عا، والفه برضو انت خدتها قلتها صحيحة هنا عشان الكلمة كلها مرققة. ثم عفونا، مد نون، النون دي ألف كاملة، عنكم، نون بدون تشكيل بعدها الكاف، والكاف من حروف الإخفاء، وانت خدت الحروف دي، ارجع للشرايط واسمعها تاني. عنكم، في ميم هنا بقى لو تبص لها هتلاقي بدون تشكيل بعدها ميم، هناخد الحكم ده لكن مؤقتا، ادغم الميم دي في الميم دي، دخل الميم دي في الميم دي وخليها ميم واحدة مثقلة كده. شوف عنكم، شوف عنكم من، خلاص من جات لك اهي النون اللي بعدها به، وبرضو رسم لك ميم اهو نفس الحكم اللي خدناه النهاردة، خلاص. من بعد ذلك، بعد كلها مرققة، ذلك طلع لسانك في الذال زي ما انت عارف، وفي فوقها شرطة ألف علشان تمد هذا الحرف ألف كاملة، تقول ذلك، خلاص. لعلكم كلها مرققة. هنا بقى نقول ايه، تشكرون، طش، في حاجة اسمها طش تنفع دي، طش لا، الته ما احنا قلنا تاء، والشين شاء، تش مش طش، طا هتحول لي الته الى طا، والشين هترقمها لي. طب الشين دائما يا اخي من الحروف المرققة وانت عارف كده، امال بتقول لي طش ليه؟ طش لي تش كورون. واحد يقول لي امال انا قلت طش ليه وما خدتش بالي، اقول له كل دي علشان الراء دي مضمومة، وهي الوحيدة المفخمة في هذه الكلمة، خلاص. وحنبدأ نقرأ اللي خدناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط، شكرا لكم.